حصريا على موقع djkimo.com. يا ابني احنا باشوات البلد والباقي فلسو، ومعادش مننا في البلد والنعمة خلص. يا ابني احنا باوات البلد والباقي فلسو، ومعادش مننا في البلد والنعمة خلص. كنج البلد وعمك مش مصدق اسأل، كنج البلد البلد البلد محيطه، واي حد يشغلنا نجيبه من جوه بيته. انا حوت حيتان البلد وزعيم محيطه، واي حد يشغلنا صحيح، وولاد بلد بس احنا مافيا، واي حد يعجبك بنجيبه عافية. كنج البلد وعمك مش مصدق اسأل، كنج البلد البلد البلد صحيح، ملهاش طلب وانا قمت بيهم. انا اصلي حملة وربنا وحطيت عليهم. كنج البلد وعمك مش مصدق اسأل، كنج البلد البلد البلد سايقين المجال، احنا الجبابرة، والشغل عارفة كلها ان احنا خبرة. احنا اللي سايقين المجال، احنا الجبابرة، والشغل عارفة، الشغل عارفة. على موقع DJKimo.com.